أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة الدائمة والصلاة القائمة في محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب. طاعته للعاملين أفضل مكتسب، وتقواه للمتقين أعلى نسب. هيأ قلوب أوليائه للإيمان وكتب، وسهل لهم في جانب طاعته كل نصب. أحمده على ما منحنا من فضله ووهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هزم الأحزاب وغلب. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه وانتخب، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الفائق في الفضائل والرتب، وعلى عمر الذي فر الشيطان منه وهرب، وعلى عثمان ذي النورين التقي النقي الحسب، وعلى علي صهره وابن عمه في النسب، وعلى بقية أصحابه الذين اكتسوا في الدين أعلى فخر ومكتسب، وعلى التابعين لهم بإحسان ما أشرق النجم وغرب، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، امتثالا لقوله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. أما بعد، إخوة الإسلام، لقد حذر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من الاستعجال المذموم بقوله صلى الله عليه وسلم: ولكنكم تستعجلون. والاستعجال هو استبطاء الإجابة والتذمر من عدم تحقق المراد، والله عز وجل لا يرضى أن يضيق قلب عبده المؤمن به. روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى وجزاهم عن أمة الإسلام خير الجزاء قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. عباد الله، إن البلاء سنة ماضية من سنن الله تعالى في خلقه. يقول الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالمرء يبتلى على قدر دينه. أخرج الإمام الترمذي وصحح الألباني رحمهم الله تعالى عن الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. ولما كان الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكمل الناس بعد الأنبياء، كان بلاؤهم شديدا ومحنتهم عظيمة. روى الإمام البخاري عن الصحابي الجليل خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه. والله والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هذا الحديث إخواني عظيم، فيه من دلائل النبوة ما يجعل المؤمن يوقن بأن الله تعالى ينصر عباده، لكن إذا نصروا دينه ليثبتوا على ما هم فيه ويصبروا على البلاء. ثم بشرهم صلى الله عليه وسلم بنصر الله تعالى لهم، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهو ما حققه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بتوكلهم على الله تعالى طاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وتأخر الفرج قد يكون لأسباب وحكم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وقد يكون بسبب تقصير منا في حق ربنا عز وجل. فالفرج من الله سبحانه وتعالى منوط بترك المعاصي والذنوب واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في صحيحيهما عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث أي المعاصي. فاحذروا عباد الله ذنوب الخلوات كالزنا والنظر إلى المواقع الإباحية والسرقة والرشوة والقيل والقال والكذب والنميمة وأكل الحرام وشهادة الزور. قال ابن المعتز: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، كن مثل ماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقد يكون إخواني تأخر النصر لقلة الاستعداد، فالتوكل على الله سبحانه وتعالى بطلب النصر والتأييد لا ينافي الأخذ بالأسباب. يقول عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمهم الله يعلمهم، لا تعلمونهم الله يعلمهم. ومن أعظم وسائل الإعداد والأخذ بالأسباب، اسمع، الرجوع إلى الكتاب والسنة، أن نرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، واجتماع الكلمة ووحدة الصف وتآلف القلوب وإعلاء مصلحة الدين على المصالح الشخصية ونبذ الفرقة والخلاف والعصبية. وقد يكون تأخر النصر بسبب عدم الصبر، فالنصر لا يتحقق إلا بالصبر، والصبر أنواع: صبر على البلاء في الضراء، وصبر على ملازمة الطاعات في السراء والضراء، وصبر على تجنب المعاصي. فإن الله تعالى لا يرضى لعباده الوقوع في المعاصي. قال الشاعر: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. ورضي الله تعالى عن الصحابي الجليل عتبة بن غزوان الذي قال في خطبته الشهيرة: ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشتاقنا، أي أفواهنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فأتزرت بنصفها وأتزر بنصفها، فما أصبح اليوم أحد منا حيا إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. وإني أعوذ بالله من أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. اسمع، كشفت عورة امرأة مسلمة، كشفت، ما قتلت ولا شردت ولا جوعت ولا نكل بها، كشفت عورة امرأة مسلمة، فكاد أن يقتل يهود بني قينقاع كلهم لولا جدال المنافق عبد الله بن أبي بن سلول ودفاعه عنهم، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بطردهم من المدينة إلى الشام. صرخت امرأة مسلمة تنادي خليفة ذلك الزمان ومعتصمة، ففتحت عمورية، فتحت القدس بعد أبيات أرسلت إلى صلاح الدين رحمه الله تعالى: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الكرام، إن التاريخ خير شاهد على أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم لم يستعجلوا بعد قوله صلى الله عليه وسلم: ولكنكم تستعجلون. فأحرى بنا معاشر المسلمين في هذه الأيام ونحن نبتلى في أنفسنا وأولادنا وأموالنا وجميع مناحي حياتنا، وما نراه من تقتيل وتشريد وتجويع حصرا للمسلمين، وما نراه من تقتيل وتشريد وتجويع حصرا لأهل الإسلام والمسلمين أينما كانوا، أن نتوب إلى الله وأن ننتصر على الأنفس والشهوات وأن نبتعد عما حرم الله تعالى وأن لا نستعجل، وأن نوقن بأن نصر الله عز وجل لدينه وأوليائه محقق. ومن أحب الله تعالى وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم يصدق ويوقن بأن وعد الله عز وجل يقين، وأن ما أخبر به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتحقق، وأن الله تعالى يورث الأرض لعباده الصالحين. يقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا،